طول عمرك يزيدك من نعيم الله. الله الله الله كده حبيبي يا حبيبي يا النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب لا يقادر إلا عند الحصول. يا سلام لا انا ايه مغصب عني والله الله يشرح صدرك يا شيخ يزيدك من نعيم الله. فهمتك يا وتر. اشتغل. الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أول جنة والله الذي لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم.